فلو قال لك أبيعك $100 مثلا من الذهب وأعطيته النقد ولم يعطك إياها، ربما قال لك هكذا أبيعها لك وسجنها دون أن تكون موجودة في رصيده، بزعمه أنه إذا جئت تطلبها في أي وقت ينجزها لك، فربما جئت وتطلبها في أحرج الأوقات له، فإذا جئت تطلبها أصابته النكسة فأضر بنفسه وأيضا أضر بغيره، لأنه ربما وقف موقف العاجز الذي لا يستطيع أن يسدد ديونه لقاء السحوبات كما يقع في نكسات بعض المصارف بسبب عدم وجود السيولة. فالشريعة ما اشترطت هذا الانفراد، ولكن نمثل بمثال أخف، يعني مثلا مسألة دفع الضرر على هذا النطاق العام، هناك دفع ضرر على نطاق أخف. فإنك إذا جئت للرجل وأعطيته 500 ريال وأنت تريد صرفها، أو اشتريت مثلا ب10 ريالات وأعطيته 500 ريال، فإنه يأخذها مباشرة إذا كان في عملها أو بيع، ربما يرميها في الصندوق ويقول كم أعطيتني، تقول أعطيت 500، يقول لا بل أعطيتني 100، يقول تقول أعطيتني 100، يقول لا بل أعطيتني 50، وتقول 50، يقول بل 10. هذا إذا لم يقول لك لم تعطيني شيئا، في بعض الأحيان يقول ما أعطيتني شيئا لأنه ينسى. فالشريعة تريد العدل، ما تريد حق أحد يذهب، فإذا أخذ منك الذهب أعطى ما يقابله بيد أخرى، لأنك رضيت أن تبذل ذهبك لقاء العوض. فهذا كله مبني على حكم عظيمة، اشتراط التقابض وتحريم النساء فيه دفع للضرر عن العامة والخاصة. وبناء على ذلك عرفنا الآن أن الأصناف الستة يشترط فيها التماثل ويشترط فيها التقابض، هذا كله إذا وقع التباير، إذا وقع التباير بالصنف بمثله، كما ذكرنا كذهب بذهب وفضة بفضة وبر ببر وتمر بتمر وشعير بشعير وملح بملح. لكن لو وقع التعامل مع الاختلاف، فإذا وقع التعامل مع الاختلاف يختلف الحكم، فإذا حصل الاختلاف اليسير اختلف الحكم يسيرا، إذا وقع الاختلاف الكلي اختلف الحكم كلا وجرى وحكم بجواز التفاضل وجواز النسأ والتأخير. وتوضح ذلك أن الأصناف الستة إذا بعتها مختلفة، إما أن تبيع مع اتحاد الجنس واختلاف النوع، وإما أن تبيع مع اختلاف الجنسين. فنقسم الستة إلى أثمان ومطعومات، الأثمان الذهب والفضة، والمطعومات الأربعة الباقين. فالذهب والفضة الصنفان الأولان إذا بيعا مختلفين فإن جنسهما واحد، ذهب وفضة جنسهما أثمان، فإذا بعت مع اتحاد الجنس واختلاف الصنف فيشترط فقط التقابض، فيجوز أن تبيع الكيلو من الذهب بالكيلوين من الفضة، لكن بشرط أن يكون يدا بيد، ولا يجوز أن يؤخر أحد المتعاقدين. فإذا اتفق جنس الثمن واختلف الصنف مثل ما ذكرنا ذهب بفضة، قلنا يجوز التفاضل ولا يشترط التماثل ويجب التقابض، فلا يفترقان عن مجلس العقد إلا وقد أعطى كل منهما للآخر ما له عليه. مثال ذلك لو جئت تشتري بالريالات الموجودة، فإن الريالات رصيدها فضة، فإذا جئت تشتري بها ذهبا قبل لك الغرام ب40 ريال، فاشتريت 10 غرامات ب400 ريال أو 100 غرام ب4000 ريال، فيجب عليك أن تعطيه ويعطيك الغرامات يدا بيد، المهم ألا تفترق عن مجلس العقد إلا وقد قبض كل منكما سلعة الآخر أو ما عند الآخر. فلو أن أحدكما أخر وافترقتما وقد أخر أحدكما وأخرتما فقد وقع الربا، أعني ربا النسيئة من وجه واحد. فإذا عند الاتحاد من كل من الوجهين يجري الربا من وجهين، وعند اتحادهما من وجه واحد يجري الربا من وجه واحد، فيجري النسيئة فقط ويجوز التفاضل. أما لو اختلف الجنسان كذهب بواحد من الأصناف الأربعة المطعومة أو فضة بواحد من الأصناف الأربعة المطعومة، فيجوز التفاضل ويجوز النساء، يجوز لك أن تبيع الكيلو من الذهب ب1000 كيلو من التمر ولا بأس بذلك، فلا يشترط التماثل. كذلك أيضا يجوز أن تعطيه النقد الآن وتستلم منه التمر بعد يوم أو بعد شهر أو بعد سنة، لا بأس بذلك، لأنه لا يجري الربا لا من جهة التفاضل ولا من جهة التقابض، وعليه

وجنس غير المطعومات كمثلا الثلاجات أو الحديد أو النحاس، فهل يجوز بيع هذه الأشياء إذا اتحدت أصنافها متفاضلة؟ هذا يحتاج إلى تفصيل وتوضيح. ذلك أن يقال نأخذ أولا غير المطعومات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها فقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فذكر لنا الأصل في غير المطعوم وهو الذهب والفضة. الذهب والفضة حرم الله بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لمكان العدل، فإنه إذا باع الذهب بالذهب متفاضلا قلنا وقع الظلم. ومن هنا قال طائفة من العلماء رحمهم الله، وهو رواية عن الإمام أحمد شهرها غير واحد وذكر المرداوي رحمه الله أن المذهب عليها وهي مذهب الحنفية أيضا، أن العلة في الذهب والفضة الوزن، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن، فكأن مقصود الشرع حصول التماثل بالوزن، فما كان يوزن من غير المطعومات لا بد فيه من التعادل والتكافؤ بالوزن. ومن هنا إذا باع الموزون بالموزون مع اتحاد الصنف وقع الظلم. وقالوا إن الموزونات من غير الذهب والفضة تقاس على الذهب والفضة فلا يجوز بيعها متفاضلة مع اتحاد الصنف. فلو سألك رجل وقال عندي عمارة أريد أن أبنيها، فأخذ لها قطع الحديد من صنف مثلا الزهر، وجاءه رجل وقال هذا الطن اللي هو الغراء الكيلو عندك أريد أن أبادله بنصف طن من الصلب الذي هو أجود عندي، فسألك هل يجوز أو لا يجوز؟ تقول لا يجوز بيع هذا الحديد بمثله متفاضلا لأنه موزون قياسا على الذهب والفضة. كذلك لو سألك عن النحاس، كان النحاس مثلا جر العرف بيعه وزنا عن طن منه بنصف طن أو طن بطن ونصف، تقول لا يجوز لأنه موزون كما لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا. طيب لو أن هذا الذي هو غير المنصوص عليه الذي قسناه عن الذهب والفضة الذي هو الحديث والنحاس ونحوها من المعادن، لو أنه أخرجته الصنعة دخلت فيه الصنعة فأخرجته عن كونه موزونا إلى كونه معدودا أو مذروعا، فما الحكم؟ تعرفون يا إخوان باب المناسب حتى يكون ضبط أكثر، عندنا الوزن مثل الغرامات الموجودة ومثل الكيلو ومثل الطن ونحو ذلك، وعندنا الكيل كالصاع واللتر، الألتار هذا يسمى كيلا، فلا يفهم البعض أن الكيل هو الكيلو غرام، لا، الكيل مثل الصاع مثل المد مثل الرطل ونحوها ما موجودة في زماننا كالألتار الموجودة في زماننا. هناك العدد الذي يباع عددا كالسيارة مثلا، السيارة لا توزن، ما تباع وزنا ولا تباع كيلا ولا تباع بالذر، ما يأتي أحد يقيس السيارة، ولكنها تباع بماذا؟ بالعدد، تقول أريد سيارة سيارتين، الإبل البقر الغنم كلها بالعدد تباع. فعندنا أشياء تباع بالوزن، أشياء تباع بالكيل، وأشياء تباع بالعدد، وأشياء تباع بالذر، الذر مثل القماش بالمتر، وكذلك المخططات في الأراضي تباع بالذر. فالشيء الذي يباع بالوزن من غير المطعوم لا بد وأن يكون مثلا بمثل كما ذكرنا، لكن لو دخلت فيه الصمعة فأخرجته عن كونه موزونا إلى كونه معدودا أو مذروعا. مثال، لو أن رجلا عنده طن من الحديد، أخذ هذا الطن فقطعه قطعا وأوصالا بالأمتار وأصبح يبيعه القطعة مثلا متر بكذا، حينئذ خرج عن كونه مباعا بالوزن إلى كونه مباعا بالذر. كذلك أيضا قد يباع بالعدد، كأن يبيع بالواحدة أو بالاثنتين أو بالثلاث، أخذ الحديد فصنعه سيارة، أو أخذ الحديد فصنعه ثلاجة أو غسالة أو نحو ذلك، فأخرجته الصنعة عن كونه موزونا إلى كونه معدودا أو مذروعا، فما الحكم؟ قالوا إذا أخرجته الصنعة عن كونه موزونا إلى كونه معدودا أو مذروعا جاز التفاضل وحرم النساء، جاز التفاضل، يجوز أن يبيع القطعة بالقطعتين والسيارة بالسيارتين وبالثلاث وبالأربع،

جرى فيه الربا من الوجهين عند اتحاد الصنف، وإن كان يباع عددا لم يجري فيه الربا. إذا كان يباع عددا، الطعام يباع من باء حتى تتضح الصورة أكثر، الطعام يباع وزنا بالكيلوغرام مثل الأرز الموجود في زمانه، يباع وزنا ويباع أيضا كيلا، يكال تضعه في الصاع فتقول صاع من الأرز أو صاعين مدين مدان ونحو ذلك. يباع أيضا الأرز، يباع الطعام أيضا عددا كالبطيخ مثلا، يباع بالعدد، تقول أعطني بطيخا واحدة أو اثنتين أو ثلاثة. البرتقال يباع عددا وقد يباع وزنا، فتقول مثلا كيلو من البطيخ بكذا، أو تقول كيلو من البرتقال أو التفاح أو نحو ذلك بكذا، فهذا مبيع بالوزن. فعندنا طعام يباع بالكيل، وطعام يباع بالوزن، وطعام يباع بالعدد. بالنسبة للمطعمات يقولون العلة الطعم مع الكيل أو الوزن، فكل طعام يباع كيلا أو وزنا لا يباع مع اتحاد الصنف إلا مثلا لمثل يدا بيد. مثال الآن مثلا عندنا الأرز، إن قلنا يباع بالصاع فهو مطعوم مكيل فيجري الربا، وإن كان يباع بالكيلو غرام فهو مطعوم موزون فيجري الربا. البرتقال مطعوم موزون، التفاح مطعوم موزون، الموز مطعوم موزون، هذا بالنسبة للفواكه. كذلك الخضروات، بعض الخضروات يجري فيها الربا بالوزن، مثلا لو بيع، لو قلنا مثلا لف الملوخية أو نحوها بيعت بالوزن فقال لك الكيلو بعشرة تقول مطعوم موزون، لكن لو بيعت بالعدد، الكراث يباع بالعدد ولا يباع بالوزن، هل يجري فيه الربا؟ مطعوم غير مكيل ولا موزون، فتقول لا يجري فيه الربا. فيجوز بيع الواحدة بالاثنتين والواحدة بالثلاث لأنه مطعوم غير مكيل ولا موزون. قصب السكر لو بيع مثلا بالعدد، بعدد يكون يقص على أطوال معينة، هو يباع بالعدد الواحدة بعشرة وجر العرف بذلك، فهو مطعوم لكنه لا يكال ولا يوزن، يباع بالحزم ويباع بعدد حزم، نقول حزمة من كذا، فتقول هذا يجوز بيعه ببعضه متفاضلا. إذن العلة عندهم الطعم مع الكيل أو الوزن. هناك طبعا المذاهب الأخرى، مثلا مذهب الشافعية يقولون العلة الطعم. مذهب الشافعية رحمه الله لما قالوا العلة الطعم ما تركوا طعاما على وجه الأرض إلا جرى فيه الربا، أي شيء يعني يوجد ما بينه مطعوم فيجري فيه الربا، لحديث معمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا من مثل، قالوا إلا الطعم. لكن صحيح ما ذكرناه لقوله إلا مثلا من مثل، فنبه على الكيل كيلا لأنه يتماثل في الكيل كيلا وفي الوزن وزنا. بالنسبة الآن عرفنا أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. لو سألك سائل عن الحلوى الموجودة في زماننا، لو أراد أن يبادل مثلا المجموعة منها بمجموعة متفاضلة مع اتحاد الصنف، لاحظوا كل الكلام هنا مع اتحاد الصنف، هل يجوز ذلك أو لا؟ كتاجر يريد أن يبادل مع تاجر آخر في صنف واحد من الحلوى، وأراد أن يبادل الكرتون بالكرتونين أو بالعشرة أو بالخمسة، يعني التفاضل في عدد الكراتين، فما الحكم؟ نقول إن كان هذا النوع من الحلوى يباع عددا فحينئذ يجوز لأنه مطعوم معدود، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. وأما بالنسبة إذا كان يباع بالوزن، أما بالنسبة لو كان يباع بالوزن فإنه يجب التقابض والتماثل، فلا يباع إلا مثلا بمثل كيلو بكيلو. إذا كانت الحلوى تباع مثلا بالوزن مثل ما نجد في بعض الحلوى، في بعض ما تباع بالوزن، وبعضها يباع بالعدد، تجد الأطفال يشترونها بالعدد وتعطى لهم بالأعداد، وإذا اشتراها التجار أيضا يشترونها بالأعداد، نقول هذا مطعوم معدود وليس بمكين ولا موزون. لكن لو أنه لو أنها بيعت بالوزن وتجد مكتوب عليها 100 غرام هذا وزن، فنقول حينئذ لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد. هذا حاصل ما أردنا أن نمهد به في قضية الربا، ويقاس غير المنصوص على المنصوص. نقيس مثلا نقول الأرز يجري فيه الربا، يحرم الربا في الأرز ك كما يحرم في البر بجامع كون كل منهما مطعوما مكيلا، أو بجامع كون كل منهما مطعوما موزونا. سألك عن صاع دخن بصاعين، تقول يحرم بيع الدخن بالدخن متفاضلا كما يحرم بيع البر بالبر متفاضلا بجامع كون كل منهما مطعوما مكيلا. وقس على هذا، يعني يجري القياس الأشياء الموجودة بهذا الضابط. كذلك بالنسبة لغير الذهب والفضة، تقول مثلا يحرم بيع الطن من حديد من الحديد بالطنين كما يحرم بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة متفاضلا بجامع كون كل موزونا، بجامع الوزن في كل أو كون كل منهما موزونا. وعلى هذا يعني لو سئلت عن المعدودات، ولا تؤاخذ يا إخوان إذا ذكرت أمثلة معاصرة، لأنني عانيت كثيرا أمثلة القديمة، لما يتوك الناس اليوم ما يسألون عن أشياء قديمة، يسألون عن أشياء موجودة، يقول لك أريد أن أبادل مثلا الغطرة بالغطرتين، هل يجوز أو لا؟ هذا يقع أو لا؟ لو سأل القلم بالقلمين، الكتاب بالكتابين، هذا موجود. فتقول مثلا تجري القياس، مثلا تقول يجوز بيع الثوب بالثوبين، لأن الثوب لا يباع وزنه. فلو سألك عن مبادلة ثوب بثوبين تقول يجوز، الغطرة بالغطرتين يجوز لأنه معدود فليس بموزون. ونحن قلنا كل شيء من غير الطعام ننظر فيه إلى ماذا؟ إلى الوزن. إن بيع وزنا حرم، وإن لم يبع وزنا جاز. وعلى هذا لو سئل عن نظارة بنظارتين يجوز ولا ما يجوز؟ ها يجوز، لأنه من جنس المعدودة. ساعة بساعتين يجوز، كتاب بكتابين يجوز، قلم بقلمين يجوز. إذن الضابط عندنا في غير المطعوم الوزن، وفي المطعوم الطعم مع الكيل أو الوزن. هذا بالنسبة لما سندخل الآن في تفصيله بعد أن عرفنا هذه المقدمة. الآن إن شاء الله سندخل لما ذكره المصنف. المصنف رحمه الله ابتدأ بالقاعدة العامة، ثم ذكر تطبيقات لما يجوز البيع، لما يحرم فيه الربا من الوجهين، ولما يحرم فيه الربا من الوجه الواحد. ثم بعد أن قرر أصول الربا انتقل إلى بيوع ذرائع الربا، لأننا عندنا المحرمات الربوية المنصوص عليها، وعندنا أشياء ملحقة بهذه المنصوص عليها، وعندنا أشياء من البيوع ليست في ظاهرها أو صورتها ترى فيها الربا، لكنها تؤول إلى الربا، وهي بيوع الذرائع، يسمونها بيوع الذرائع الربوية، كبيع الربوي مع الربوي وغيره وغير الربوي، وبيع العينة ونحن ذلك مما سيبينه رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. يقول رحمه الله: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. إذن نبدأ بمكيل. المكيل قلنا مطعومات. إذا باع برا ببر يحرم ربا الفضل، وإذا حرم ربا الفضل، خذها قاعدة، إذا قلت يحرم ربا الفضل فاعلم أن ربا النسيئة حرام. وإذا قلت يحرم النسأ قد يجوز التفاضل وقد يحرم التفاضل، فإذا تحريم النسأ لا يستلزم وجود ربا الفضل، وتحريم الفضل يستلزم وجود ربا النسيئة. وهذا هو الذي جعل ربا النسيئة أقوى من ربا الفضل، وعليه حمل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة: لا ربا إلا في النسيئة. وذلك لأنه أغلب وأكثر نوعي الربا انتشارا، فيكون قوله لا ربا في النسيئة ليس المراد به الحصر، وإنما المراد به التعظيم، كقوله الحج عرفة. فلما كانت أكثر مقاصد الحج في عرفة كان أكثر الربا في النسيئة، فكان هذا من باب خارج مخرج التعظيم، وليس المراد به المفهوم، أي لو لا مفهوم له، ليس المراد به حصر الربا في النسيئة. في مكيل وموزون، الموزون سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، إذا بيع بجنسه، إذا لا بد أول شيء من أن يكون من أصناف الربويات. فإن كان من جنس المطعومات قلنا العلة الطعم مع الكيل، الطعم مع الكيل أو الوزن. وإن كان من غير المطعومات العلة فقط الوزن. فجاء بالأصل العام هو الكيل والوزن، لأنه رجح المصنف رحمه الله أن المطعومات العلة فيها الكيل فقط، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقد بينا أن الأقوى والأرجح أنها الطعم مع الكيل أو الوزن. نعم. بيع بجنسه،

مثلا لو أن الأرز أربعة أنواع أو خمسة أنواع موجودة الآن، لو أن رجلا أراد أن يبادل كيس من الأرز بكيس من نوع ثاني، تقول فروع هذه الأجناس كل فرع منها إذا كان له اسم خاص فإنه يجب أن يباع بمثله يدا بيد مثلا بمثل. فالأرز أيا كان نوعه لا بد فيه من التماثل، وهو جنس ويشمل أنواع عديدة لكنها يجب فيها التماثل جميعها، جيدها ورديئها وأوسطها. نعم. واللحم أجناس باختلاف أصوله. اللحم أجناس باختلاف أصوله، هناك لحم إبل ولحم بقر ولحم غنم بأجناس. ثم هذه الأنواع لحم الإبل نفسه لو اختلف، مثلا كان هناك لحم لصغار الإبل ولحم لكبار الإبل، أو لحم من إبل عرابية من لحم من إبل بختية، فالجميع يجب فيه التماثل. لكن لو أن اللحم نفسه لحم إبل بلحم غنم نقول إن فروع الأجناس أجناس، فلحم الإبل جنس ولحم الغنم جنس، فيجوز أن تبيع لحم الإبل بلحم الغنم متفاضلا في الوزن ولكن يدا بيد، لأنه مطعوم موزون. إذا سألك سائل عن بيع اللحم باللحم تقول فيه تفصيل، إن اتفق فكان من نوع واحد كلحم إبل بلحم إبل، كما مثلا لو فرض إن كان من الإبل الصغار صغار الإبل كالحاشي ونحوه مع كباره تقول يجب التماثل والتقابل، فهو بمثابة صنف، هو صنف واحد. وأما إذا اختلف كلحم إبل بلحم بقر أو لحم إبل بلحم غنم تقول هذا جنس وهذا جنس، فيجوز التفاضل ويجب التقابل. نعم. وكذا اللبن. وكذا اللبن، عندنا لبن البقر ولبن الغنم ولبن الإبل. مثلا اللبن الآن الذي يباع موجود في السوق بالألتار، وتجد يكتب على العلبة نصف لتر أو يكتب على العلبة لتر، هذا اللتر يكون من جنس المكيلات. لو سألك عن مبادلة كرتون من هذا النوع من الحليب بهذا بكرتونين من نوع آخر من نفس الحليب، حليب بقر لكن هذا مثلا للمراعي فرضنا والثاني لغيره، تقول أبدا ما دام أنه لبن بقر فيجد التماثل والتقابل، الكرتون بالكرتون مع التماثل في الكيل، يكون 100 لتر ب100 لتر ويكون يدا بيد. لكن لو كان الكرتون هذا من لبن البقر والكرتون هذا من لبن الإبل تقول يجوز الكرتون بالكرتونين والثلاثة، لأن النوع لأن الجنس مختلف، الجنس واحد ولكن النوع مختلف، يجوز حينئذ أن يبيع الكرتون بالكرتونين أو بالثلاثة فلا يشترط التماثل. نعم. والشحم. والشحم كذلك، الشحم يكون مثلا الشحم المأخوذ من بهيمة الأنعام يختلف، هناك الشحم الذي يؤخذ من الإبل أو البقر أو الغنم، فإذا باع شحوم الإبل يجب التماثل والتقابض إذا كان بعضها ببعض، وإذا باع شحوم البقر نفس الشيء وكذلك الغنم. لكن لو أراد أن يبادل شحم الإبل بشحم الغنم جاز التفاضل ووجب التقابض. نعم. والكبد. إذا كان هي القاعدة فقط، إذا أنت ضبطت القاعدة واستطعت أن تعرف القاعدة، هذه كلها أمثلة تطبيقية، هذا الذي يذكر المصنف أمثلة تطبيقية الآن يطبق لك على ما يشترط فيه التماثل والتقابل، سيأتيك الآن بأمثلة عكسية يجوز فيها التفاضل وسنبين هذا. نعم. والكبد أجناس. وكذلك الكبد. ولا يصح الكبد أجناس، فالكبود التي تكون من الإبل لها حكم، والكبود التي تكون من البقر لها حكم، والكبود التي تكون من الغنم لها حكم. فإذا باع كبود الإبل تقول إذا كانت بعضها ببعض وجب التقابض والتماثل، وإن كانت كبود إبل بكبود بقر جاز التفاضل ولم يجز النساء. نعم. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، جاءك الجزار وقال أنا أذبح الشاة، ويأتيني الرجل عنده شاة حية أريد أن أعطيه هذه الشاة، يرغب في هذه الشاة المذبوحة ويقول أعطيكها بدلا عن هذه الشاة، الشاة وهي حية معدود واللحم بعد ذبحه موزون،

صادفة هل يجوز؟ تقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه لما طحن اختلف عن غير المطحون، وموقعهما في الصاع وفي الكيل ليس بمتكافئ، ومن هنا لا تتحقق المماثلة المشروطة شرعا. فهو إذا قال لك صاع بصاع أو مد بمد هذا لا يكفي وحده، لا بد من التماثل على صفة على الصفة التي ذكرناها. فلو سئلت عن بيع الدقيق بالحب تقول لا يجوز ولو اتفقا كيلا، فصاع بصاع ومد بمد، بل لا بد من التماثل بينهما. نعم. ولا سويقه. ولا سويقه، إذا لبت السويق بالنار فإن إذا حمس عليها فإن هذا يذهب جزء من الدقيق، حتى لو أخذ السويق وبدل بالدقيق فليس بينهما تكافؤ. ومن هنا قالوا لا يجوز بيعه بالحب ولا بيعه أيضا بالدقيق، لأنه يختلف، لأن المحموس ليس كغير المحموس، فإن النار تستنفذ وتستهلك منه، وهذا الذي جعل قوله نيئه بمطبوخه كما سيأتي في اللحم. فلو سألك عن بيع اللحم وقال لك نبيع اللحم المطبوخ باللحم النيء فقل لا يجوز، لأنهما وإن تماثلا في الوزن فإن اللحم المطبوخ قد استنفذ وأهلكته النار، ولذلك لا يصل إلى قدر النيء إلا بأضعافه في بعض الأحيان، لا يصل إليه إلا بأضعافه كالحب مع المطحون. نعم. ولا نيئه بمطبوخه كذلك. نعم. وأصله بعصيره. وأصله بعصيره، فإن الرجل لو سألك مثلا أريد أن أقابل البرتقال عصيره بحبوبه هل يجوز أو لا؟ حبات البرتقال بعصيره، تقول لا يجوز، لأن العصير خالص البرتقال والحبوب فيها الخالص وفيها غير الخالص اللي هو الشرف، فحينئذ الألياف الموجودة في البرتقال زائدة عن العصير، وحينئذ لا يقع التكافؤ، لا يقع التكافؤ في الوزن، حتى لو وزن العصير مع البرتقال موزون. إضافة لو قال لك القشر أقشر وأريد بس فقط برتقال أضعه بالوزن متكافئا تقول لا يجوز. الجزر، الجزر إذا كان يباع وزنا فهو مطعوم موزون يجري فيه الربا، فلو سألك أنه يأخذ مثلا الجزر ويعصره ثم يبادله غير المعصور تقول لا يجوز، لأنه لا يتحقق التماثل، والشرط في هذا كما ذكرنا هو ضابط حصول التماثل. وخالصه بمشوبه. وخالصه بمشوبه، لا يجوز بيع الحب الخالص بالحب المشوب. وهكذا إذا لم ندرس حصد الحب، ثم تعرفون إذا حصد الحب يجعل في البيدر وبعد ذلك يداس وينقح، إذا كان قبل أن يخلص من الشوائب جاء رجل وقال أنا أشتري منك هذا الحب الموجود المدروس الذي لم يصف بعد بهذا الحب الموجود، نكيل ونكيل هذا ونكيل هذا، ألستم تقولون إن الشرط الكيل والتماثل؟ نكيل، نعطي 100 كيلة ب100 كيلة، تقول لا، إنهما وإن اتفقا كيلا لكن وجود الشوب يمنع التماثل. فإذا سواء كان ذلك بوجود الشوب أو كان بوجود النار كما في المطبوخ أو كان ذلك بعدم التصفية أو كان بالعصر، كل ذلك لا يتحقق به التماثل، فقالوا لا يباع إلا بمثل. لكن لو سألك أنه يريد أن يبيع عصير البرتقال بعصيره هل يجوز أو لا؟ نقول يجوز إذا تماثل. فإذا كان العصير يباع مثلا بالكاسات والكاسات أشبه باللتر وتحقق بها نفس الكاسة من نفس الكاسة، والبرتقال أنواع، هذا مثلا حلو وهذا مثلا وسط بين الحلو والحامض، فبادل به يجوز إذا كان يدا بيد، لأنه قد تحقق هذا عصير بهذا العصير. لكن إذا كان بأليافه مع عصيره فإنه لا يتحقق تماما. نعم. ورطبه بيابسه. وهكذا الرطب واليابس، إذن الضابط عدم وجود التكافؤ، لأن الرطب اليابس تستهلكه الشمس، التمر الآن التمر إذا استوى وكان في بداية الاستواء قبل أن ينشف العرق يكون رطب، أو مثلا يكون نصف استواء اللي هو الرطبة، الرطب لم يكتمل استواء الحبة، أراد أن يبادل الرطب باليابس، ماذا تقول؟ تقول لا يجوز، لأن اليابس تستنفذ الحرارة منه وتستخلصه بخلاف الرطب،